أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تذكرون أو كما يذكر من حضر أو كما يذكر من حضر وذكر، أننا قد بدأنا الكلام بشرح اسمه العزيز سبحانه وتعالى، بما يعني أننا قد عدنا، نرجو أن يكون عودا حميدا كما ذكرنا، إلى شرح الأسماء الحسنى. وقد بدأنا في المرة الماضية بالكلام على هذا الاسم المشرف، ذكرنا معانيه وما يتعلق بهذه المعاني في حق الله تعالى، وما ينبغي في شيء ما أن يتعلق بصفات المؤمن التي هي المقصود من معرفة الأسماء الحسنى، أن يتصف بما يجوز الاتصاف به من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرب هو الكريم كان العبد كذلك، إذا كان هو الجواد كان كذلك، إذا كان هو الغفور كان العبد كذلك. فتظهر أثار هذه الأسماء على العبد، فإن الله يحب أن تظهر هذه الأثار على عبيده. هذه واحدة التي نسميها حظ المؤمن من هذه الأسماء فيما يتعلق بالله تعالى، في أن يوحده بها ويدعوه بها، وحظه فيما يأخذه هو من نفسه ليتعامل به مع إخوانه أو مع الناس جميعا، أو حظه فيما يقوم هو بالتعبد به ودعاء الله سبحانه وتعالى به. إذن هذه مسألة مهمة أن يتعلم المرء هذه الأسماء، وقلنا أعظم ما يتعلمه المرء هو أسماء الله تعالى التي تدله على توحيده ومعرفته، وينبني عليه محبته والإقبال عليه وطاعته سبحانه وتعالى. المهم، هذه مسألة مهمة لا أنساها المؤمنون، يعني لا يسمع الاسم المشرف إلا وهو قد وضع في باله أن يتصف بهذا الاسم، وأن يتخلق به، وأن يدعو الله تعالى به، وأن يأخذ حظه من التعامل به، وأن تظهر آثار هذا الاسم على العبد. وقد ذكرنا المعاني الثمانية التي أشار إليها الإمام القرطبي في اسمه العزيز سبحانه وتعالى، قلنا هذه المعاني يشتمل عليها هذا الاسم المشرف. من أسمائه سبحانه وتعالى. ونستكمل كلام القرطبي وغيره هذه الليلة بما يبين هذه المعاني التي أشرنا إليها آنفا الآن مباشرة. ماشي طيب. طبعا أكثر من مرة ذكرنا أنه ينبغي على الطلبة أن يستحضروا كتبهم وأوراقهم وأن يقيدوا العلم وأن يذاكروه، ونحن ننفخ في رماد. ذكر ابن العربي إلى قوله فيجب على كل مكلف، يجب على كل مكلف بعد أن علمنا ما يتعلق بالله تعالى من اسمه العزيز، يجب على كل مكلف حينئذ أن يعلم أن العزة لله جميعا بكل اعتبار كما تقدم. عندنا كم اعتبار؟ ثمانية. يعني يعلم المرء أن العزة كاملة لله تعالى في هذه الأسماء بكل اعتبار. يعني إن قلنا أن الله سبحانه وتعالى العزيز بمعنى الغلبة والمغلبة أو القوة أو الشدة أو العزة يعني الوحدة، قال أن يوجد له نظير، أو أنه يعز أولياءه، أو أنه المعزوز. بعض الإخوة قال يعني معز بالفتح، يعني المعزوز، معزوز كالمحمود. يعني إذا حمدناه سبحانه وتعالى فمما يجوز أو مما يجب له أن يكون كذلك معزوزا، يعني كمحمود وكغيرها من الأسماء التي ذكرنا بعضها. يعني نذكره بأنه سبحانه وتعالى معزوز لا يصل إليه أحد، له كل صفات العزة والمنعة، كما أنه محمود يعني له كل صفات الحمد وأنواع الحمد المختلفة التي يتعبده المرء بها. وإذا قلنا هو من القوة فهو قادر سبحانه وتعالى، وتكلمنا كيف يلجأ المرء إلى الله تعالى العزيز، وهذا معنى أن العزة لله جميعا كما تقدم. أن العزة لله جميعا يعني بكل هذه الاعتبارات تمام العزة وكمال العزة لله تعالى، يعني أن الله عزيز بكل اعتبار، وأن كل اعتبار من هذه الاعتبارات الله تعالى كامل العزة فيه، كما قلنا محمد وأحمد في الزمان الماضي في أسماء الرسول. محمد يعني جمعت له صلى الله عليه وسلم كل صفات الحمد، وأحمد يعني بلغ من كل صفة أعلاها وأشرفها. وكذلك العزة، بلغ سبحانه وتعالى منتهى العزة في كل صفة من كل هذه الصفات والاعتبارات، فهو قد جمع كل معاني العزة بكل الاعتبارات المختلفة، وجمع أعلى درجة في العزة هي درجة الله تعالى التي لا يصل إليها أحد، بل كل عزة من عزته. لذلك عندما يقول المرء هذه الآية الكريمة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، كيف تتوافق هذه الآية مع قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ يقال كل العزة بكل اعتبار لله، وما كان للبشر فهو من عزات الله تعالى كما ذكرنا. فالعزات على الحقيقة لله وللبشر على المجاز، على المجاز لأنها من الله تعالى. لذلك المرء له حظ من هذه العزة، من عزة الله تعالى، حتى يفهم المرء. يقول إذن يمكن المؤمن أن يأخذ من عزة الله تعالى وأن يتصف بها. نعم، كيف يأخذ من معاني العزة لله تعالى فيكون عزيزا؟ قال بعزة الله له، والله لا يعز إلا إيه؟ إلا أهل طاعته وأولياءه وعباده الصالحين. هذا ترتيب الكلام إذن الذي ينبغي فهمه. أما الأول الذي في قوله فلله العزة جميعا، يقول وظاهر هذا الإمام القرطبي إيأس، يعني أن ييئس السامعين من عزته وتعريفهم، أن ما وجب له سبحانه وتعالى من ذلك لا مطمع فيه لغيره، ولذلك قال ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وهذا معنى جميل سنذكره إن شاء الله تعالى عندما نبدأ في تفسير الموضوع لكلمات العزة، يعني في منهجنا الذي نسير عليه في شرح آيات الله التي تتعلق بهذا الاسم المبارك وهو اسم العزيز سبحانه وتعالى. فمن علم أنه لا إله إلا هو وأنه الملك الحق، وعلم أن الذي وجب له من العزة يستحيل أن يتصف به غير، ويحتمل أن يريد سبحانه، هذه النقطة الثانية، علم ذلك، علم هذه الأمور في الله، وعلم أمرا آخر وهو أنه قد يريد سبحانه بهذه الكلمة، وهي أن العزة لله جميعا، أن ينبه ذوي الأقدار والهمم الذين كنا نتكلم عليهم في منزلة الهمة من أن تنال العزة، ومن حيث تستحق. ومن طلب العزة من الله، يعني نبههم هؤلاء ذوي الأقدار العالية عند الله وأصحاب الهمم الجميلة في إقبالهم على ربهم سبحانه وتعالى، أعلمهم أن من طلب العزة من الله وصدقه، أي صدق ربه في طلبها، يصدقه في طلبها بالعزة ولا يصدقه في طلبها بالافتقار والذلة؟ الافتقار والذلة، لا يطلب شيئا من الله بالعزة، أن العزة ردائي، فمن نزعه فيه عذبه قصمه كما يقول الحديث، بافتقار وذل وسكون وخضوع وجدها عنده سبحانه وتعالى إن شاء، غير ممنوع ولا محجوبة. لذا قال تعالى من تواضع لله رفعه، ومن كان يريد العزة في الآية الثالثة الثانية، من كان يريد العزة فإن فلله العزة جميعا. يعني هل ينبغي أن تكون هذه الإجابة في السؤال؟ يعني يقول من كان يريد العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، هذا سياق الكلام القرآني؟ حد يقول كده من الكلام اللي كنا نشرحه في الآيات القرآنية، من كان يريد العزة فالعزة لله؟ حد يقول إيه المتروك من الآية هنا؟ من كان يريد العزة فالإيه؟ فليطلبها من الله. ليه؟ لأن العزة كلها عند الله، له العزة كلها. بهذا معنى من كان يريد العزة فلله العزة، أي هي عند الله، فمن طلبها من غير الله هذا الأمر الثاني وكذاه الله تعالى إلى من طلبها عنده. يعني إذا طلب العزة من دون الله ليذهب إلى هؤلاء ليعتز به وليأخذ منهم العزة، سيأخذ؟ ها؟ لا. لماذا؟ أن العزة لله جميعا وليست عندهم عزة على الحقيقة ولا على المجاز. لذلك يتعلم المرء كيف يوحد ربه وكيف يفرده بمعاني العزة، القوة والغلبة والبطش، وكونه شريفا جليلا يعز أولياءه سبحانه وتعالى، وأنه يركن إليه ويميل إليه ويقف بين يديه يطلب العزة منه ليكون قويا مغالبا لنفسه وهواه وشيطانه وأعدائه في الداخل والخارج. لذلك من حاول أن يعتز بالبشر والمخلوقين تعزز بالزائل، تعزز بمن لا عزة له، تعزز بهذا الذي لا يمكن أن يعطيها لنفسه العزة، لو سلبت منه هو لا يعطيها لنفسه ولا يستطيع أن يردها، فما بالك أن تطلبها من هذا الذي لا يستطيع أن يعز نفسه. من الذي عز نفسه فلم يمت، أو عز نفسه فرفعت ولم ينزل؟ من الذي عز نفسه فلم يحدث له ما يحدث ويجري على البشر؟ لذلك يقول هنا فمن طلبها من غير الله، هذا الجزء الثاني، وكله الله إلى من طلبها إليه. طلبتها من أمير، من غفير، من رئيس، من كبير، من صغير، من غني، من غيره، وكله الله تعالى إليه. فإذا ما وكله الله تعالى إليه خذله. فإن طلبت العزة من نفسك، حتى من نفسك تقول أنا عندي مال وعندي علم وعندي عقل وعندي عمل، ويريد أن يتعزز بذلك على الخلق، يكله الله تبارك وتعالى إلى علمه وعقله وماله، فإذا به يصبح لا علم له لا عقل له، أو يصبح ميتا، أو يصبح فقيرا، أو تدور عليه الأيام والدول ثم يصير لا شيء. وإن كان كذلك ففوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي سلطان سلطان، ومن أين يحصل هذه العزة؟ إذن لذلك كانت هذه المسألة يقول فيها الشيخ: وذكر المولى قوما طلبوا العزة عند سواه، أو طلبوا العزة من عند سواه، فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء يبتغون عندهم العزة. وكان الرد أيضا كما في الآيات الأولى: فإن العزة لله جميعا. يقول: أيبتغون عندهم العزة؟ عندما يقول أيبتغون عندهم العزة تكون الإجابة إيه؟ قبل فإن العزة لله جميعا، أيبتغون عندهم العزة؟ ليس عندهم عز. لماذا؟ لأن العزة لله جميعا. وإذن هؤلاء الذين اتخذوا غير الله تعالى أولياء يعتزوا بهم، فإنهم لم يعتزوا بشيء، لأن العزة كلها لله. يبتغون عندهم العزة، يعني يبتغون عندهم ما ليس عندهم. لماذا؟ لأن ما عندهم الذي تدعون هو عند الله ليس عنده. يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، يعني يبتغون عندهم ما ليس عندهم. ليه؟ قال: لأن العزة لله جميعا. هم عندهم ما تبتغوا، ماذا عندهم حتى تبتغوه منهم؟ لذلك يتعلم المرء كيف يفرد ربه بالقوة والجلالة والشرف والكبرياء، ويفرده بالغلبة والمغالبة، ويفرده بعد ذلك بما يكون سببا لأن ينشر عليه سبحانه وتعالى من عزته. وتلك الأسباب التي بينها المولى تعالى، فأنبأك صريحا لا إشكال فيه أن العزة له حينئذ يعز من يشاء ويذل من يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم مفسرا قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من أراد عزة دارين فليطع العزيز. والحديث ليس صحيحا، نقوله على سبيل أن يعلمه من يسمع. وإذا تزللت الرقاب تخضعا منا إليك فعزها في ذلها. بيت الشعر الجميل، يعني إذا تزللت الرقاب لله خضوعا منها لربها سبحانه وتعالى فذلك عزها، فعزها في ذلك الذل الذي تزللته لله تعالى. إذا كان المرء كذلك، وهي المسألة المهمة التي ينبغي أن يعرفها، هل يجوز له حينئذ أن يتعزز على أهل الإيمان بالذات؟ لعله يتعزز على غيرهم، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والعزة للرسول للمؤمنين من عزة الله، وعزة الله بالطاعة كما سنذكر. هل يجوز له أن يتعزز على غيره من إخوانه؟ قال لا، لذلك قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تظهر عزتك في المغالبة والمقاتلة وإظهار دينك وارتفاعك به وإظهار علو الإسلام ورايته على الكافرين، أما المؤمنون فعلاقتك بهم ليست علاقة التعزز أبدا. وكلما تعززت عليهم كلما افتقدت عزة الله لك كما ذكرنا، لأنه قال ذكر هذه المسألة سبحانه وتعالى بذلك اللفظ الذي ليس هناك لفظ دونه أقل منه، يعني يمكن أن يكون بين المؤمنين، وهو لفظ الذل. وانظر إلينا، لماذا لو سأل المرء نفسه لم يحصل من عزة الله تعالى في علاقته بالمؤمنين بعد الطاعة كما سنذكر؟ يقال أنه في علاقته بهم يعاملهم ليس بالذلة. الله تعالى لو كان هناك لفظ يمكن أن يشير إلى هذا المعنى ويؤدي هذا الغرض تأدية صحيحة بين المؤمنين أو تأدية لا علو بعدها، كان يمكن أن يعبر به القرآن الكريم، ولكنه عبر بهذه اللفظة لتبين كيف يكون المرء مع إخوانه في التذلل، وأن ذلك ليس تركا لكرامته، بل كرامته في أن يتواضع لله مع إخوانه فيعزه الله سبحانه وتعالى تلك العزة الكاملة. وأما الكرامة التي يدعي فإن الكرامة في التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أن له كرامة وأنه لا ينبغي أن يفعل به كذا وكذا، وأنه ليس هناك أحد أحسن من أحد ولا أعلى من أحد، وإذا فعل معي كذا سأفعل معه كذا وكذا كما فعل، هو يفعل بي ويكلمني بالطريقة الفلانية وكذا سأفعل فيه نفس ما فعل، ويظهر هذا التعزز الذي ليس من أدب النبي ولا من توجه القرآن في هذه المعاملة، يظن بها المرء أن ذلك من كرامته، وإنما كرامته في التقوى التي تكون سببا للعزة، لأن هذه التقوى كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى لا يظن المرء أبدا إن أهان نفسه لإخوانه أو تذلل لهم في قول أو فعل أو في معاملة أو غيره. التذلل المشروع الذي ينبغي أن يظهر فيه هضم نفسه وسعيه على آخرته وكرامته بربه لا بعمله وقوله، وأنه يرى إخوانه أفضل منه، لا هو أفضل، فإنه حين يرفع الله تبارك وتعالى ولا يزيده سبحانه وتعالى بذلك التواضع إلا عزة. وهذه مسألة مفتقدة في معاملتنا كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريد كل أحد أن يكون عزيزا بنفسه، مفتخرا بها، قويا بها، بعقله، بفهمه، بعلمه، بماله، بسلطانه، بهيئته وشكله وجماله أو غير ذلك من تلك الزوائل التي تجعله يتعالى على خلق الله تعالى بما ينبغي أن يظهر عليهم أنه دونهم وأنه ليس بأفضل منهم. لماذا؟ للمسألة الثانية، أن ذلك راجع إلى التقوى، وأن التقوى هنا أي في القلب لا يعلمها إلا الله، وإن كان الله تعالى قد أظهرها على الجوارح فذلك مقياس الظاهر بين الناس، ولكن أيهما أفضل عند الله لا يدريه أحد. ولعل هذا الذي تحتقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهم هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس لمجرد السماع والفهم، بل لتغيير هذا الواقع الذي نحن فيه. فإذا بهذا الواقع تجده بعد ذلك واقعا جميلا بين المؤمنين في محبتهم وتودهم وتراحمهم وتآلفهم واجتماع قلوبهم إلى آخر ما تتنزل به رحمة الله ويرتفع به بلاء ويقل به الشقاء الواقع على المؤمنين اليوم. لذلك يقول: ويجب على الإنسان، هذه الأولى التي استطردنا منها إلى هذا الكلام التي وصلنا إليها أقصد، فيجب على الإنسان أن يخضع لعظمة الله وأن يتذلل لعزته، فينقاد مسلما له خاضعا لقضائه مستسلما ومسلما لأمره، يرجو بذلك العز الدائم والملك الأبدي، أن يكون ملكا في الدنيا والآخرة. يقول في الجنة لما يريده: كن فيكون. هؤلاء لأن الله قال لهم: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت ثم يعني وإذا رأيت هناك، ثم دي عشان الناس تخدش بالها من معنى اللفظ، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيما يقول له للطائر انزل ينزل مذبوحا جاهزا يأكل، كن فيكون، هذه التي يقول عليها الشيخ. وملكا كبيرا، له ملك أضعاف ملك الدنيا، هذه كما ذكر الحديث يتحكم فيه كيف يشاء، كما ذكرت أحاديث الجنة التي شرحناها يوما ما. وأعلم، وكأنه يرسم الطريقة للعزة التي ينبغي أن يحصلها المرء، فيقول: وأعلم أنه على قدر ركوعك خاشعة، ركوعك خاضعة، وسجودك خاشعة، يكون عزك في الدنيا والآخرة. على قدر ما تركع لربك خاضعة وتسجد له خاشعة، إشارة الخضوع والخشوع. ليس هذه الصلاة التي نحن فيها، وإن كانت هذه الصلاة على القدر الذي يصل بنا إلى عزة الله لكانت الحال قد تغير. يعني لو كانت هذه الصلاة يتحقق فيها الخضوع والخشوع الذي يذكر الرب ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كان أحوال المؤمنين اليوم على غير ما هي عليه، وإنما صلاتهم لم ترق بعد إلى هذا الخشوع والخضوع الذي به ينالون العزة عند الله تعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، أن يكثر من الصلاة يعين بها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا في الجنة؟ قال وغير ذلك؟ قال لا هو ذلك. قال أعني على ذلك. شرحنا هذا الحديث في رسالة المجاهدة وغيرها، فيدل هذا الحديث على هذا المعنى الذي نحن بصدد على معاني أخرى كثيرة، ولكن ما نحن بصدده من المعاني وهو كيف يحصل العزة التي بها يكون قرب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإلا لو لم يكن كذلك ما قرب منه صلوات الله وسلامه عليه، ليس كذلك؟ فمن استمسك بعزة الله تعالى، هذا الجزء الأول الذي ذكرنا، استمسك بعزة الله لا يعتز بغيره سبحانه وتعالى، وتعبده بما له من أنواع العزة وباعتبارها وتمامها وكمالها، هذا الجزء الأول في الكلام. والجزء الثاني وأعز نفسه بطاعته سبحانه وتعالى، نال العزة في دنياه وأخرى. فإن أكسب الخلق مع ذلك عزة، وهذا الذي نسميه كما بدأنا الكلام في حظ المرء من العزة فيما يتعلق بغيره، حظه هو الذي ينبغي أن يأخذه ليكون هذا الحظ واضحا أسده على غيره. يقول فإن أكسب الخلق مع ذلك عزة، يكسب الخلق عزة، كيف يكسبهم عزة؟ يزداد بها هو عند ربه بأن دعاهم إلى الله ليدخلوا في عزة الله، يعني بأن دعاهم إلى طاعته ليأخذوا قسطهم من عزته سبحانه وتعالى. فكان شغله الشاغل بعد إصلاح نفسه أو في إصلاح نفسه أن يعز غيره بأن يدخله على الله تعالى مطيعا ليأخذ من عزته، وجنبهم طريق الشيطان الذي هو طريق الذلة، لأن طريق الذلة هو طريق الشيطان والنفس والهوى، طريق المعصية، طريق الفسق، طريق الغفلة، طريق البعد عن الله تعالى. فهذا هو عزيز بمعنى معز، وإن عكس هذه الحالة فهو ذليل مذل. ألا ترى ما أعد الله تعالى لمن تكبر وتعزز عليه؟ قال الله العظيم مخبرا عن مخاطبة المؤمنين في الآخرة للكافرين: ما سلككم في سقر أيها الأعزاء. وتجد هذه الآية كذلك إن شاء الله نشير إليها في تفسير الآيات المتعلقة بالعزيز. يقول: ذق إنك أنت العزيز الكريم، مش أنت كنت عامل عزيز في الدنيا؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، على سبيل التهكم والسخرية لما وصل إليه حاله، أي هذا العزيز الكريم في الآخرة، من الذلة والمهانة ومما هو فيه مما يشفق عليه أهل النار أنفسهم. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال في تنكيل من تعزز عليه: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال في التنكيل نفس الكلام: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. وهذا يخيف المرء كما نسمع الآيات الكريمات، يخيف المرء من أن يصل إلى تلك الحال التي يتعزز فيها أو بغير الله، أو يكون طريق المعصية هو طريقه، أن يكون طريق المعصية هو طريقه الذي يسير فيه، يظن أنه بما يأتي في الدنيا من هذه الأمور التي يعلو بها سببا لعزته في الدنيا والآخرة، كما ذكرنا، كما كنا نقرأ في سورة الكهف اليوم في قوله: قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا حتى لو بادت، وما أظن الساعة قائمة، الاثنين مع بعض، وما أظن الساعة قائمة، ولئن قامت كما تدعون، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، أي من هذه الجنة، لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني مع ذلك التكذيب يقول لا، أنا عزيز في الدنيا، والله تعالى ما أعطاني ذلك إلا لعلمه بي، كما شرحنا في خطبة قارون في الزمان الماضي. كذلك قال إنما أوتيته على علم، يعني إما على علم من عنده أو على علم من الله أنه يستحق ما هو فيه من المال والحاشية وغير ذلك من العلو في الدنيا. ذلك يقول هذا في تلك الآية الكريمة التي ذكرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته. والحديث رواه مسلم. وقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. والحظ الثاني من علاقتك بغيرك، حظك في علاقتك بأوليائه سبحانه وتعالى، وعليك أيضا أن تتذلل لأوليائه وأهل طاعته كما ذكرنا الآية في الذل، ولا تعتز عليهم. فبذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم حيث يقول: واخفض جناحك للمؤمنين، ومدح أقواما فقال: أذلة على المؤمنين. وأن تعز من أعزه الله بطاعته وتواليه، وتهين من أهانه بمعصيته وتباعده وتعاديه. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فله سبحانه وتعالى العزة بكل اعتبار، وهي صفته ومنعته لأوليائه، وهي فضله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي يظهر منها تأييده وعصمته وإعانته ونصرته وجميع قلوب العاملين على طاعته، يعني أن يجمع قلوب العاملين من المؤمنين على طاعته صلى الله عليه وسلم، بل وأن يموت بين يديه قبل أن يصل إليه أحد. قال تعالى الآية على بعضها في الذلة على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن كان عزيزا كان الأعلى، لأن العزة تعني العلو والرفعة. فمن كان عزيزا بدينه وبولايته لربه وطاعته له، وعزيزا بعزته لأوليائه وطاعتهم له ومحبتهم، وعزيزا بعزة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا تكون النتيجة له، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يتحقق لهم العلو وترك الإهانة، يتحقق لهم عدم الإهانة أو الهون أو الحزن. ولا تهنوا، يعني ولا تضعفوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لأنهم قد تعززوا بعزة الله فلا يصل إليهم ذلك. ونعود إلى ما بدأنا به، فيقول: فحينئذ يخلع المرء من قلبه عزة المخلوقين، أن يعتز بالمخلوق وأن ينزع من لسانه تعظيمه وأن ينزع يديه عن خدمته، إلا من حض الشرع عليه، يعني إلا من حض الشرع على أن تعزه بقلبك وأن تعظمه بلسانك وأن تقوم على خدمته، إذ هو قد عظم الشرع بقلبه وأثنى عليه بلسانه وقام عليه ببدنه وخدمه بكامل قوته وجوارحه، فحينئذ يسخر الله له أهل الإيمان ليوفوه حقه ذلك في الدنيا مع ما ينتظره يوم يقوم الأشهاد. ونذكر في هذه التكملة هذه الصفة بالذات اختارها الشيطان لأنها تعني الغلبة وتعني أنه سيغلبهم إلا أولياءه سبحانه وتعالى. ذلك قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولا يكون ذلك إلا بما كان له من الغلبة والتسلط والقوة على أن يقوم على المكر بهم وعلى تزيين هذه على هذا الفسق والفساد والكفر والإلحاد لهم. فلما وصفه بالعزة دل على أنه سيغالبهم وأقرب، ودي معناها كما سنذكر في الأسماء الحسنى إن شاء الله أن المرأة يدعو الله تعالى بما تناسب مع الاسم الحسن، يعني يقول رب اغفر لي وتوب علي، لا يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت المتكبر الجبار، مش كده؟ يقول كده. فلما قال هو يريد أن يغلبهم وأن يزلهم وأن يخرجهم عن طاعته، كل ذلك تناسب مع العز أن يكون عليهم عزيزا، فدعا الله تعالى باسمه العزيز، يعني العزيز. فما دلوقتي إلى أن نوضحها، اتضحت؟ يعني المفروض تكون اتضحت زي ما بنقول كده: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت الجبار المتكبر الجبار، ولا إنك أنت غفور رحيم. يقول له يا رب خلينا أغلبهم وهزمهم وزلهم بإيه؟ مش بغفرانك وبكونك أنت الغفور الرحيم الكريم الجليل، ولا بأنك العزيز؟ لذلك سنذكر في هذا السياق إن شاء الله تعالى كيف انضمت صفات كثيرة مع العزيز. نادرا ما تجد لفظ العزيز في القرآن الكريم إلا مضافا إلى غيره أو موصوفا به، تجده يقول العزيز الحكيم مثلا أو العزيز العليم أو العزيز الحميد. إن شاء الله سنشير إلى هذه المعاني بالذات، دي هذه التي يتكلم عليها الدكتور الآن هي أقرب إلى العزيز الحكيم، وهي كنا سنذكر هذه القصة في شرح الآية عجل بها، وهي الأصمعي دخل البادية وسمع من يقرأ يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. العربي قال له: لا عمرها ما تبقى كده. قال: لا ليست كذلك. هو مش حافظ الآية ولا حاجة، قال: ليست كذلك. فقال تذكر الآية فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم. قال: نعم هي كذلك. قال: كيف؟ قال: عز فحكم فقاطع، ولو غفر ورحم ما قاطع. يبقى عز فحكم فقاطع، قطع أيديهما نكالا من الله، ولو غفر ورحم كما قرأت الآية أولا، لو غفر ورحم طب هيقطع ليه بقى؟ يقطع أيديهم ليه؟ خلاص غفر لهم انتهى. هذه المعاني في القرآن معاني جميلة، إن شاء الله نشير إلى بعضها في منهج الشرح القرآن عندما نبدأه إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى المرات القادمة. نشير إلى شيء من القصص التي تبين العزة والغلبة لله تعالى، وهذه قصص لعلي أن أشرحها تفصيلا يوما ما، تفيد المؤمنين في أشياء جميلة كثيرة. كنا قد شرحنا شيئا منها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يقول: من أسمائه العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، وهذا يعطي المسلم شجاعة وثقة بالله تعالى مهما كان من ضعف وقلة، كما قال: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ليس أذلة يعني ليس أعزة، لا، وأنتم أذلة يعني ليس أعزة، لا، كانوا أعزة بالله وإلا ما نصرهم، وإنما الأذلة الذلة في قلة العدد وفي قلة العتاد وفي ما كانوا فيه عليهم رضوان الله تعالى من الافتقار والشدة والمشقة، ولم يكن حتى ركوبهم إلى عرفة إلى بدر لم يكن عندهم ما يركبون. كان الثلاثة يعتقبون بعيرا، ثلاثة، واحد ينزل واثنين يركبوا، واحد ينزل واثنين يركبوا، وكان النبي كذلك صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: هذا يعطيه الثقة في ربه سبحانه وتعالى، لأن معناه أن ربه لا يمانع ولا يرد أمره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وإن شاء الناس. والناظر في قصص الأنبياء، هذا مقصدنا الآن، في قصص الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم، يرى ذلك واضحا جليا. فمثلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات، يقول: حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصبي إلى الدنيا، فقالوا لما قال له الكهان: إن موتك أو هلاكك سيكون على يد غلام بني إسرائيل، فأمر بقتله. قالوا: أي أقتلهم عاما وأتركهم عاما؟ وولد موسى في العام الذي كان يقتل في العون فيه المولودين في هذا العام الذي يقتل فيه ذلك، بأن أمر بقتل جميع الذكور من بني إسرائيل، لأنه علم أنه سيخرج فيهم نبي ينتزع منه ملكه ويقتل ويهلك على يديه، ولكن يأبى الله العزيز إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فولد موسى عليه السلام، وليس ذلك فقط، بل تربى في قصر فرعون نفسه ليأتي اليوم الذي يقتل فيه فرعون ويزاح ملكه ويأخذ موسى عليه السلام بني إسرائيل كما طلب ورفض فرعون. وكان أن تربى موسى في قصر فرعون وفي بيته وتحت رعايته، ولما حاول أن يقتله، لما حاول أن يقتل موسى، عندما جاء وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ تمرون بك ليقتلوك فاخرج. كان هذا الخروج والرجوع في هلاك موسى وهامان وجنودهما أجمعين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك القصص القرآني البديع في قصة موسى على طول القرآن وعرضه. وكان كذلك الأمر بالنسبة ليوسف عليه السلام، فقد أراد إخوته قتله في بدء الأمر، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، اطرحوه أرضا يعني أن ينفوه أرض بعيدة لا يتمكنوا من الرجوع إلى أبيه، وأن ينشأ في بلاد غريبة وأن ينتهي أمره. ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من إيحائه إليه بالنبوة والتمكين ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله تعالى عن ذلك بمقالة أخيهم ابن كثير يسميه روبيل: ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيار، فألقوه ثم ذهب إلى قصر العزيز، إلى آخر القصة التي تعلمون، وقد ذكرنا شيئا فيها. في اسم الله تعالى اللطيف، إن ربي لطيف لما يشاء، بعد أن ذكر ما حدث له. ولما حاول اليهود كذلك قتل عيسى عليه السلام رفعه الله تعالى إليه، وكان الله عزيزا حكيما. الآية تقول ذلك في سورة النساء. وهكذا الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو عليه مدار ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه. مكر به كفار قريش ليقتلوه أو ليخرجوه أو ليثبتوه كما ذكر، وحاولوا أن يصدوا الناس عنه وعن الإيمان به، وحاربوه في ذلك، وألبوا عليه القبائل حتى كانوا على فم الغار. يقول أحدهما: لو نظر تحت قدميه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. لذلك قال بعدها سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا لغاية الآية في آخرها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نصل إلى هذه الجزئية التي كنا نتكلم عليها، وهي ما ذكرناه في ونمثل لها فقط ما ذكرناه في ارتباط كلمة اسمه العزيز سبحانه وتعالى باسمه العليم وباسمه الحكيم وبغير ذلك من هذه الأسماء التي ذكر الله تبارك وتعالى. يقول هنا في الكلام على كلام الإمام ابن القيم في هذه المسألة: في القرآن الكريم تقديم العزيز على الحكيم. قال ابن القيم مبينا وجه ذلك الذي أشرنا إليه في قصة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يقول: تقدم العزيز على الحكيم لأنه سبحانه وتعالى عز، فلما عز حكم. وربما كان هذا من تقديم السبب على المسبب، وقدم الحق تبارك وتعالى العزيز على العليم. انظر إلى هذا المعنى الثاني. فهمنا المعنى الأول أنه لما عز حكم، كان ذلك من تقديم العزة على الحكم، لأنه لو لم يكن عزيزا لما حكم، لو كان غفورا لرحم مثلا. يقول: وقدم الحق تبارك وتعالى العزيز على العليم، فقال: العزيز العليم، أو العزيز العليم كما في سورة الأنعام. قال ابن القيم: تضمن هذان الاسمان العزيز العليم صفتي القدرة والعلم وخلق أعمال العباد وحدوث كل ما سوى الله تعالى. فتضمنت هذه اللفظة إثبات القدر، يعني لما قال العزيز وقال العليم، قلنا العزيز تثبت قدرة الله تعالى وقوته كما ذكرنا، والعليم تثبت كذلك خلق أعمال عباده، وأنه لما خلق العباد وأعمالهم كان ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوقا، ليس كذلك؟ ف فتضمنت هذه اللفظة وهي العزيز العليم إثبات القدر، أن العلم نوع من أنواع القدر خاصة العلم السابق، ولأن عزته هذه هي المقصد في الكلام كله بعد المقصد الأول. المقصد الأول أن نقول أن العزيز والعليم تثبت القدرة وتثبت كذلك خلق أعمال العباد، أنه لا يخلقهم ولا سبحانه وتعالى إلا بقوته وعلمه، لا تخرج نسمة في الدنيا ولا مخلوق إلا بعلمه تكوينا وإنشاء وأحياء وإماتة وتقديرا ورزقا ووهبا وطولا وعرضا وتصويرا وإبراء إلى كل ذلك، كل ذلك بعلمه لما خلق العدد هذا كله الموجود وصور هذا على شكل وهذا على شكل وهذا على شكل وأخرج لهذا منظرا على شكل ومالا على شكل وأطال هذا وقصد هذا وأعطى هذا ومنع هذا وأطال في عمر هذا وقصد في عمر هذا، دل ذلك كله على أن ذلك كله إنما بعلمه سبحانه وتعالى، ليس هكذا بغير علم عبس لا يدري ما خلق مثلا ولا من خلق ولا كيف خلق ولا متى خلق ولا متى يموت ولا ماذا أعطاه وماذا رزقه وما كل ذلك. لذلك يقول وأن ما سوى الله تعالى مخلوق، فتضمنت هذه الآية هذه اللفظة إثبات القدر، إذن أن كل شيء بقدر عنده سبحانه وتعالى، ولأن عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو أن يشاء ألا يكون، فكانت عزته تبطل ذلك، فتقدمت العزة على العلم ليبين أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى قدر كل شيء فأحسن تقديره وخلق كل شيء فقدره تقديرا بعلمه سبحانه وتعالى، وخلقه بعزته بقدرته وغلبته وما أثبت لنفسه من القوة سبحانه وتعالى. والأخيرة وهي قوله العزيز الرحيم سبحانه وتعالى، العزيز الرحيم، فالله عزيز في رحمته ورحيم في عزته، وهذا هو الكمال، العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ذل. لما قال عزيز دل على أنه عندما وصف بالرحمة لم تكن الرحمة عن ذلة وإنما عن عزة، فرحمهم سبحانه وتعالى ولطف بهم ورأف بهم جل وعلا، وهو عزيز يعني ممتنع قادر سبحانه وتعالى غالب لا يهمه من ذلك كله شيء جل وعلا، ولا يقوم له من ذلك كله شيء ولا يعود عليه من ذلك شيء، ولكن لما قال هو عزيز وهو في ذات الوقت رحيم دل على أن هذه الرحمة من غير ذلة، ليست كرحمتنا التي تدل على ضعف القلب وعلى ضعف العاطفة وضعف القلب أو شدة العاطفة أو المحبة أو الميل إلى هذا المرحوم أو إلى كذا، لا، وإنما يرحمهم وهو عزيز سبحانه وتعالى، وهذه ليست في الخلق. يعني العزيز إن كان عزيزا ويأتي للرحمة تختل هذه العزة بوجود هذه الرحمة، عندما يقول رحم ولده يعني قلبه صار ضعيفا أمامه وصار أرأف به وصار يعامله بحنان أكثر، لأنه يراه صغيرا ويراه كذا، فيضعف أمام ولده أو يضعف أمام من هو أكبر منه أو يضعف أمام الدنيا وشهواتها، بحيث تجد هذه الرحمة مع هذا الضعف الإنساني، كلا مع الله